هذا سؤال آخر يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، سوف أتزوج بعد 3 أشهر إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أتكلم مع المرأة عبر الواتساب وعبر الهاتف من دون محرمها؟ وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، أريد أن أسأل هذا السائل سؤالا: هل تم عقد الزواج؟ بمعنى هل تزوجت بها؟ إن كنت قد تزوجت بها فهي امرأتك، لك أن تتكلم معها عبر الواتساب، ولك أن تتكلم بها معها عبر الهاتف بدون محرم. أما إذا كان مجرد أنت خاطب ووافقوك على الزواج منها، قبلوا أن تتزوج من ابنتهم، ففي هذا الحال لا يمكنك أن تتكلم معها حتى يتم عقد الزواج. هذا والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.